الراديو 90-90 هواها مصر. من أكتر التعليقات اللي بتسمعها من أي حد يسعد وقته ويسافر بلاد الفرنجة إنه يقولك أنا شفت ألوان عمري ما شفتها قبل كده. ودي حقيقة وواقع، منين ما تبعد عن مصر المحروسة وتروح حتة تانية تلاقي درجات ألوان بتشوفها بعينك غير اللي عمرك كله عشت تشوفه بيها. وده ممكن تلاحظه حتى لما تشوف أفلام بلاد برة، إحساس كده إن الحاجة بتبرق ومغسولة غسلة بضمير. كل حاجة، زرع، مباني، عربيات، شوارع، بني أدمين، هدوم، كل حاجة نظيفة ومغسولة، حتى الشحاتين اللي واخدين لهم 10 لفات في غسالة المرمطة رخين مغسولين ونضاف. النبي ما تسألوني ازاي، اهو زي ما بقول لكم كده وخلاص. سكتش انا على الحكاية دي؟ لا ما قدرتش. قطط الفضول فضلت تنونة وفي دماغي لحد ما حد ابن حلال له في الليلة دي قال لي ما هو ده عادي في المدن الملوثة. ازاي المدن الملوثة؟ ازاي يا حاج؟ قال لي يعني شوف يا ستي، لندن اللي اسمها لندن ابان حلوة، ابان دي يعني حلوة، يعني ابان الثورة الصناعية، كانوا بيسموها المدينة الرمادية، مش علشان عاصمة الضباب والكلام ده، لا عشان كم التلوث فيها، وده بسبب المصانع والغليات واستخدام الفحم المفرط، خلى كل حاجة بقى يبقى لونها رمادي، حتى درجات الألوان الطبيعية كانت مختلفة في عيون الناس. وده ليه؟ بسبب ذرات الكربون والعوالق والتلوث في الهواء، خلوا انكسار الضوء اللي بيقع على الأشياء يبقى مش طبيعي، قوم يخلي درجة اللون اللي بتشوفها العين مش حقيقية. زي ما بقول لك كده، واضح طبعا الكلام، ما فيهوش اي حاجه ومش محتاج شرح، يعني بغض النظر انه فضل يشرح لي ويبسط لي ويكتب لي على ورق ويرسم لي على الحيط وعلى السبوره واقلام ملونه واضاءه وخلفيات موسيقيه. المهم يعني ان انا فهمت، واللي فهمته بعد مجموعه محاولات بسيطه خلت الجدع ده يبطل تدريس فيزياء في الجامعه ويسرح بتين شوكي مني لله، ان التلوث اللي في هوانا بقى خلانا احنا كمان نتحرم حتى من اننا نشوف كل حاجة على طبيعتها وألوانها. تصدقوا او النبي زي ما بقول لكم كده، مش بس بقى التلوث حرمنا من نسمة الهواء النظيفة، ومش بس خلى السحاب الاسود ضيف دائم على سمانا وقصاد شمسنا الشمس اللي العالم كله كان بيحسدنا عليها، ويجي من اخر الدنيا مش مصدقين ان يناير ممكن يكون فيه شمس منورة ودافية في اي حتة في الكون. تطلع فوق برج القاهرة ولا على حتة عالية في القلعة ما تشوفش إلا خيالات للقاهرة بعد ما كنت تقدر تشوفها كلها حارة ومدنة. يتهيأ لك يا أخويا أن دي شبورة أو غيامة، لكن لا، دي ستاير الهواء الملوث وعوالق الكربون اللي مغطية سما بنت المعز، بقت حاجة حجبة جمالها وطفية بهجتها. الأمارة بقى أنك لما تبحر ولا تقبل ولا تشرق ولا تغرب في مصر، عينك برضو بترجع تشوف الألوان اللي ما بتشوفهاش في يومك العادي في القاهرة. كل ده جه في عقل بالي لما الأخ ليوناردو دي كابريو اتكلم عن البيئة والكوكب والكرة الأرضية والتلوث في خطبته لما أخذ الأوسكار من كام يوم. بقى الرجل بعد المعاناة دي كلها لحد ما أخذ الأوسكار ما يوقفش يتنطط قدام الميكروفون ويحضن في الحج أوسكار ويبوسه من بقه ويقوله أهدي اللحظة الغالية دي لبابا وماما وتيتا وخاله سعيد في كاليفورنيا، ويهتم بتوعية الناس لقضية التلوث. له التلوث حاجة مهمة قوي كده؟ شكله كده ولا إيه؟ ولا نسكت ونكمل في اللي احنا فيه وعادي لما نسمع ان القاهرة من اعلى 10 مدن تلوثا في الكون؟ ينفع كده بعد ما كانت اجمل مدينة في العالم هنسكت يعني؟ ما تيجوا يا جدعان نهم ونقوم نعمل حاجة.